هو الذي خلق أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات ولكم ومسركم وجهكم وجهكم ومسركم وما ما تاتيهم من آيات ربهم فقد كذبوا بالحق لما فسوف يأتيهم أنباء لم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري بهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في لمسوه بأيديهم لقاقوا إن هذا مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو جعلناه رجلا وللبسنا رسل من قبلك فحاق بالذخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أخذ وليا وهو يطعم أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت عصاني أخيم من يصرف عنه إذ فقد المبين وإن يم إلا هو وإن يمسسك بخير قدير يجير فوق عبا فوق عبا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله إنني بريء مما تشركون يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم وما نظلم ممن افترى على الله كذب لا يفلح الظالمون ويوم جميعا ثم نقول للذين أين أشركوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين أبو على أنهم ما كانوا يفترون من يستمع إليك وجع إنتنا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا هم وما يشمامهم وما يقولون ولو ترى النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا من قبل ولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق